الشرعي له مواصفات، ألا يصف ولا يشف ولا يكون زينة في نفسه ولا يكون في تشبه بالرجال ولا تشبه بالكفار، وأن يكون عاما لجميع البدن ساترا لجميع البدن. لا يشف يعني مش شفاف، لا يصف يعني ما يبقاش ضيق، ليس زينة في نفسه يعني ما يبقاش ألوان زاهية ولا مزهزهة ولا في زخارف ولا علامات ولا رسومات ولا الكلام ده، يكون أسود، يكون بني غامق، يكون كحلي، وأفضل الألوان هو الأسود بس، ويكون واسع وفضفاض. خلاص، الحجاب الشرعي لازم يكون ساتر لكل بدن المرأة. وأنصح بمشاهدة حلقة اسمها ألف نقاب وحلقة اسمها مبروك النقاب.